الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبدين وكتابتين وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام. كذلك يستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة متجدد عن سلع التجارة بلا بيع، معناها ما يستفيده من سلع التجارة بلا بيع هذا يستقبل به الحول، لا يزكيه إلا بعد أن يحول عليه الحول وهو نصاب أو مع غيره مما كان عنده نصاب. بلا بيع كغلة عبدين نعم بلا بيع، معناها هذا المتجدد بلا بيع أعطاك أمثلة عليه. هو المتجدد قد يكون بسبب هدية، هذه فائدة، قد يكون بسبب بيع، هذا ربح، وقد يكون بسبب عائد من رأس مال ثابت، مثل كغلة عبد. عبد إذا اكتريته، إذا أجرته لشخص يعمل له هذا العبد ويعطيك أجرة شهرية على مقابل ذلك، هذه غلة العبد، ما يعود عليك خلال هذه الفترة التي أجرته فيها، ما يعطيه لك المؤجر المستأجر، هذا هو غلة العبد، هذه تستقبل بها الحول. وكتابة كذلك ما يدفعه المكاتب من مال لسيده الذي اشترى منه نفسه. مكاتب يشتري نفسه من سيده ويسعى لكي يدفع له الثمن، فوقته أصبح له لأنه سيسعى فيه حتى يؤدي الثمن، فما يعطيه للسيد من نجوم، هو الكتاب عادة تنجم، فما يعطيه في كل مرة هذا بمثابة الفائدة ويستقبل به الحول. كتابة وثمرة مشترى. وثمرة مشترى كذلك إذا اشترى شيئا معينا كحديقة مثلا، اشترى أرضا فيها زرع، اشترى زرعا أو أرضا فيها زرع، ففي هذه الحالة إذا لم يكن الزرع قد صلح، قد بدا صلاحه، أي اشتراه قبل أن تخرج ثمرته، فإنه قال هنا وثمرة مشترى إلا المؤبرة. نعم، وثمرة مشترى إلا المؤبرة، معناها ثمرة المشترى، ثمرة المشترى بالنسبة للمشتري يستقبل بها الحصاد. نعم، المشتري يستقبل بها الحصاد، ثمرة المشترى بالنسبة للمشتري يستقبل بها الحصاد. إلا المؤبرة، إلا المؤبرة، للمؤبرة والصوف التام، للمؤبرة والصوف التام. أما المؤبرة والصوف التام هو قال في البداية، قال في البداية وبالمتشدد لا قبل ذلك، بعد ذلك قليل، هذه نعم، وبالمتجدد عن سلع التجارة، وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيعين كغلة عبدين وكتابتين وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام. نعم، وثمرة مشترى للتجارة. نعم، المشترى للتجارة الثمرة التي سيتاجر بها، هاي ليست هو الأرض هنا مثلا اشترى ثمرة معينة بغض النظر عن الأرض، بغض النظر عن الأرض، فإنه إذا اشترى ثمرة معينة ليتاجر بها يستقبل بها الحول، لأنها تزكى زكاة التجارة، لأنها لا ينظر فيها إلى نصاب الزرع، وإنما ينظر فيها إلى نصاب العروض، معناها إذا بلغت نصاب العروض بأن كانت قيمتها مثلا تساوي 20 دينارا أو 200 درهم فيها الزكاة ويستقبل بها الحول، هذه اللي هي الزرع الذي اشترى بالتجارة، إلا إذا كان قد أبر بالفعل، كان قد أبر، فإذا كان قد أبر تزكيه زكاة الزرع. كذلك الصوف التام معناها الكتان الذي تم صوفه يزكيه كذلك زكاة، يزكيه كذلك، يزكيه كذلك زكاة، يزكي بالنسبة للصوف التام. والصوف، الصوف عند عند عند أكثر عند جماعة من العلماء أنه إنما يزكى زكاة التجارة، لا يزكى زكاة الزرع. وهذه المسألة أيضا فيها الخلاف، لأن الزرع إذا بيع بعد أن أبر وأصبح بعد أن بيع النخل بعد أن أبر أو بيع ما يباع من من من من الأشجار التي تؤبر أو بيعت أو بيعت أو بيع الزرع بعد أن أصبح صالحا للحصاد، هذا اختلف العلماء فيه. فمذهب جماعة من العلماء أنه أن الزكاة على المشتري ويرجع بها على البائع. المذهب الثاني عند الشافعي أن البيع يفسخ، أن البيع يفسخ، لأن هذا الزرع أو هذا المبيع، هذا الزرع نعم وجبت فيه الزكاة، فلا يجوز بيعه لأنه ليس ملكا، لأن فيه شيء لا يملكه البائع، فلا يجوز له أن يتصرف فيه، فأدى ذلك إلى بطلان البيع. المذهب الثالث أنه بالخيار، وهو مذهب أبي حنيفة. إن شاء المشتري أمضاه وزكى، لأنه إذا أمضاه وهو يعلم أن فيه الزكاة معناه أنه تحملها، وإن شاء رد البيع. ومذهب أحمد ومالك أن الزكاة على البائع إلا إذا اشترطها على المشتري. أما إذا اشترى نخلا مؤبرا قبل نخلا مؤبرا قبل أن تجب فيه الزكاة، لكنه مؤبر واشتراه للتجارة، فإنه يستقبل به الحول. وإذا اشتراه للحصاد، اشتراه للقنية للاستعمال، فإنه يزكيه عند الحصاد، يزكيه عند الحصاد إذا اشتراه للاستعمال. وكذلك الصوف التام إذا اشتراه للتجارة يزكيه، لأنه تم. إذن المؤبر خاصة إذا اشتراه لا يستقبل به الحول، وإنما يزكيه للقطع، يزكي الكتان لقطعه، ويزكي الزرع لقطعه، أي النخل لقطعه. نعم. معنى المؤبرة؟ المؤبرة معناها التي تم تلقيحها. التعبير معناها تلقيح النخل. النخل يلقح، لأن هناك ذكور النخل وهناك إناث النخل، فيأخذ الطلع من ذكور النخل ويلقح. والصوف التام؟ الصوف التام معناها الصوف الذي أصبح صالحا لأن يقطع، في هذه الحالة يزكيه عند القطع. نعم. يعني هذا اشترى غنم، يعني هذه اشترى غنم فيها صوف، اشترى غنم فيها صوف أو كتان، أو هو مثلا أو زرعة كتان. أو زرعة كتان. نعم. اشترى غنم فيها صوف أو زرعة كتان، كل منهما يصح مثاله. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى. إذا اكترى وزرع للتجارة زكى. إذا اكترى أرضا معينة وزرع فيها زرعا للتجارة وحصد منه ما لا يبلغ نصابه، حصد منه أقل من نصاب الزرع، فإنه يزكيه إذا بلغ نصاب العروض، لأنه إنما اشترى للتجارة. وإن افترى وزرع للتجارة زكى. وهل يشترط كون البذر لها تردد؟ وهل يشترط كون البذر لها؟ معناها هل يشترط في هل يشترط هو قال إنه إذا اكترى الأرض وزرعها بنية التجارة يزكي زكاة التجارة، زكاة منها زكاة التجارة. وهل يشترط كون البذر لها؟ هل يشترط في ذلك كون البذر الذي بذر للتجارة أو لا يشترط ذلك؟ مثلا لو أنه بذر أصلا بنية الأكل، ثم طرأ عليه أنه يريد أن يتجر بها، أيوة، هل يشترط أن يكون البذر أصلا للتجارة أو لا يشترط؟ أو أنه كان قوت له. نعم. أو لا يشترط. يدخره ثم يضرع. نعم. لا يشترط أو لا يشترط. نعم. تردد. تردد. فيه تردد في النقل، إما في النقل وإما لعدم اطلاعه هو في على شيء مخصوص. نعم. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة. معناها إذا كان إذا كان اقترى وزرع على للتجارة فإنه لا يزكي زكاة التجارة، وإذا كان أحدهما للتجارة والآخر ليس للتجارة، اقترى لا للتجارة وزرع للتجارة، أو زرع لا للتجارة واقترى للتجارة، هذا فيه الخلاف. والصحيح أنه لا يزكي زكاة التجارة إلا اجتمع معه، إلا إذا كان اقترى للتجارة وزرع للتجارة. نعم. لا، إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى. وإن وجبت زكاة في عينها زكى. فإذا اقترى للتجارة وزرع للتجارة لكنه حصد نصاب الزراعة يزكي زكاة الزراعة. نعم. وإن وجبت زكاة في عينها. في عينها. معناها وجوب زكاة في عينها معناها بلغت النصاب، بلغت نصاب الزرع. فإذا بلغت نصاب الزرع تجب الزكاة في عينها في الأصل. نعم. وهو كان يزكيها زكاة التجارة. يتحول الآن ويزكيها زكاة الزرع. نعم. نعم. يعني وجبت في النصاب. إذا بلغت النصاب. بلغت النصاب يزكيها زكاة الزرع. ثم زكى الثمن لحول التزكية. ثم بعد ذلك إذا باعها يزكي الثمن لحول تزكية الزرع. ومثلا لأن حصد منها نصابا من الزرع فزكاه زكاة الزرع وباعه لأنه يريد هذه التجارة. فإذا دار الحول فإذا عاد الوقت الذي حصد فيه يزكي الثمن في ذلك الوقت. نعم. إن بقي عنده الثمن ولا لا يزكى إلا ما هو موجود. نعم. وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية. لحول التزكية. ما زكى الثمن لحول التزكية. نعم. يعني هي بلغت النصاب وزكاها، هي كانت للتجارة معدة للتجارة. نعم، هي بلغت نصابا في شهر رجب. نعم. حصدها في شهر رجب وهي بالغة نصابا من الزرع فزكاها زكاة الزرع. نعم. وباعها في رجب من السنة المقبلة يزكي الثمن. في أي وقت باعها؟ سواء في ذلك الوقت أم في شهر آخر يعني. نعم، من بعده. وعندما يحول الحول يزكي يعني. نعم عندما يحين وقت التزكية السابقة الوقت الذي زكى فيه عندما يعود ذلك الوقت يزكيها مرة أخرى. يزكي الثمن يريد أن يقول إن حول الثمن هو وقت تزكية للحصاد. نعم. ثم زكى الثمن لحول التزكية. وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهيمة أو إحالة كاملة بنفسه. نعم. وإنما يزكى دين. الآن سيتكلم عن زكاة الدين. والدين زكاته اختلف فيها العلماء. جماعة من العلماء قالوا الدين اللي يعني هو الدين الذي في ذمة إنسان يطالب به. الآن نتكلم عن الدائن الذي يريد أن يزكي الدين الذي يطالب به شخصا معين. فهذا الدائن تزكيته للدين اختلف فيها. بعض العلماء قال إذا كان الدين على موسر مستعد لبذله فإنه إذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية. المذهب الثاني أنه إذا كان على موسر مستعد لبذله إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة. مذهب الأول مذهب أحمد بن حنبل، مذهب الثاني مذهب مالك. والمذهب الثالث أنه إذا كان الدين على معسر يزكيه إذا قبضه للسنوات الماضية. المذهب الرابع أنه إذا كان على معسر يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. المذهب الخامس أنه إذا قبض الدين، إذا كان الدين على معسر لا يزكيه. والمذهب الرابع لا يزكيه إذا قبضه. والمذهب السادس أنه أن الدين لا يزكى مطلقا. والمذهب السابع أن الدين إذا كان على موسر مستعد لبذله يزكيه قبل القبض، يزكيه عن كل سنة دارت. وهنا سيفصل مذهب مالك. نعم. قال: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده. وإنما قال إنما يزكى دين إن كان أصله عين. اشترط مالك سبيل التفصيل لزكاة الدين أن يكون أصله عينا، معناها أصل هذا الدين عين ذهب أو فضة استلفتهما لشخص معين. وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا زد بيده إن كان أصله عينا بيده، معناها إن كان أصله عينا كانت بيده هو، بيد المقرض كانت بيد المقرض. عين كانت عندك، ما هي عين كانت مودعة مثلا لشخص معين وليست تحت يدك. نعم. يزكى الدين إذا كان أصله مثلا نقود ذهب أو فضة أنت تمسكها بيدك فاستلفتها أو أقرضتها شخصا معين، هذا يزكى. نعم. وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيدي. نعم. أو عرض تجارة وقبض عينا. أيوة. أو عرض تجارة وقبض عينا، معناها يزكى كذلك الدين إذا كان أصله عرض تجارة. أنت كانت عندك سيارات تبيعها فبعت سيارة منها بالدين، لكن قبضت قيمتها عينا. نعم. معناها أنه يزكى. أولا ننظر إلى أمرين، إلى أصل الدين، فلا بد أن يكون أصله عينا بيدك أو عرض تجارة، ولا بد أن يكون قبض عينا. فإذا قبض مثلا عرضا لا زكاة فيه، إذا لم يقبض لا زكاة فيه. نعم. أو عرض تجارة، يعني سواء سيارة أو غيرها. سواء سيارة أو غيرها، أي عرض من عروض التجارة، سيارة أو دار أو مواد غذائية، أي شيء يتجار فيه هذا عروض التجارة. أو عرض تجارة وقبض عين. كيف نصور شيخنا؟ يعني وإنما يزكى دين إن كان أصله عين بيده أو كان أصله عرض تجارة. أو كان أصله، يعني الدين كان أصله عرض تجارة. نعم. كيف نصور شيخ؟ هذا زيد عنده محل للسيارات. نعم. وهذا عمر اشترى منه سيارة. زيد هذا باع عمرا بالدين. لم يعطيه الثمن حالا. لم يعطيه الثمن. الآن زيد يطالب عمرا بسيارة. هذا أصله عرض، هذا الدين أصله عرض تجارة. إذا قبضه زيد عينا يزكي. قبض ثمن السيارة. نعم عينا. نعم. يشترط حول الحول ولا؟ لابد لابد. نعم. أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة. ولو بهبة. ولو كان القبض هبة منه، لو كان القبض زيد هذا يطالب عمرا بها بمئة ألف قيمة سيارة، فهو وهبها لمئة ألف، وهبها لخالد، هو ما مسكها بيده، وإنما قال لعمر ما في ما عليك وهبته لخالد. هذا يزكي. نعم. يزكي لي زيد. يزكي لي زيد. نعم. ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه. أو إحالة. ولو كان القبض، سواء كان القبض بهبة أو بإحالة، معناها زيد هذا اللي يطالب عمرا بمئة ألف قال هذه مئة ألف التي يطالبك بها أعطيها لسعيد، فهو يطالبني بشيء أعطيها له، يعني هو أحال سعيدا على على على عمر. على عمر. هو هذا قبض، هذه صورة من صور القبض، فهو يسكي في عائلة. أو إحالة كمولة بنفسه. كمولة بنفسه معناها يكون الدين، يكون الدين نصابا، يكون الدين لابد أن يكون الدين نصابا بنفسه، يكون الدين نصابا. نعم. ولو تالف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول. ولو تالف المتم أن يكون كمولة بنفسه. كمولة بنفسه معناها بدين آخر، إما أن يكون كمل بنفسه عصر للدين هذا بالغ النصاب، أو يكون كمل بنفسه معناها أيضا كمل بدين آخر، كمل بدين آخر. وحال الحول ولو تلف المتم معناها هذا اللي كمل به تلف ليس موجودا، لكن حال الحول وهو موجود فإنه يزكي. الآن مثلا هو كان مثلا سعد يطالب إسماعيل بأقل من نصابه، لكنه أيضا يطالب إبراهيم بمبلغ آخر، فمجموع المبلغين يكون نصابا وقبضهما، لكن تلي وحال عليهما الحول، حال الحول لكن تلف أحدهما فإنه قبل الزكاة فإنه يزكي عن الجميع. ولو تلف المتم. المتم نعم. المتم معناها المتمم، معناها هذا هذا هذا المبلغ الذي تممه هذا الدين لآخر تممه نصابا. يعني ولو تلف الأول يعني. ولو تلف في الحقيقة لا، المهم ولو تلف الأول أو الثاني، المهم إذا حال الحول عليه وهو نصاب وتلف بعضه ففيه الزكاة. نعم. أو بفائدة جمعهما ملك وحول. أو بفائدة جمعهما ملك وحول، كذلك إذا تم الدين بفائدة جمعهما ملك وحول، معناها أنت هو هناك زيد يطالب عمرا بمبلغ ولا يبلغ النصاب، لكنه هو أعطي زيد أعطاه شخص معين مبلغا آخر، فمجموع المبلغين يكون النصاب، فجمعهما حول، معناها الحول جمع الفائدة والدين، جمعهما حول، معناها أنه ملكه لهما كان في حول معين، جمعهما حول يزكي، لأنه كمل بالفائدة. الدين إذا كمل بالفائدة التي جمعها معه حول يزكى. جمعهما حول يكون الحول الأولى ها؟ حول الدين نعم حول الدين وحول الفائدة الدين والفائدة اجتمعا في حوله اجتمعا في حول وملك نعم أجمعهما حول وملك نعم يعني أو كمل بنفسه أو بفائدة أو بفائدة يعني الدين هذا كمل بنفسه أو بفائدة أو بفائدة تماما لا فائدة لكن بالشرط في الفائدة أن تكون أن يكون جمعها مع الدين حول وملك معناها أن تكون مثلا ملكها هو في حول الدين وحال عليها الحول مع الدين وهي موجودة يعني لكن إذا ملكها مثلا بعد إذا ملكها مثلا بعد حول الدين هذه يستقبل بها هذه يستقبل بها ولو أي جزء من حول الدين شهر أو شهران أو لا يشترط الاستيعاب لا يشترط الاستيعاب ولو نعم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدين على المنقول لسنة من أصله على المقول على المقول على المقول على المقول على المقول على المقول أو بمعدن وكذلك إذا الدين تم بمعدن المعدن لا يشترط فيه الحول فإذا تم به الدين إذا كان عندك دين لا يبلغ النصاب واستخرجت معدنا تم به النصاب تزكي الدين في الحين لا بعد حولان الحول على الدين لأن المعدن لا ليس له حول وإنما زكاته عند خروجه يعني بعد أن يكون حال الحول على الدين نعم أو بمعدين على المقول لسنة من أصله على المقول معناها القول وبالقول للمازري معناها هذا رجعه المازري على المقول ولسنة من أصله لسنة معنى هذه لسنة من أصله هذه واعدة إنما يزكى دين معنى الدين كله يزكى لسنة من أصله هذه لسنة من أصله متعلقة بإنما يزكى نعم لسنة من أصله معنى أصل هذا الدين إذا دارت عليه يزكى لسنة أصل هذا الدين يزكى لسنة من أصله نعم لما قال نعم على المقول لسنة من أصله لسنة من أصله معناها يزكى لسنة واحدة من أصله معناها ابتداء من حول أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهيلة ولو فر بتأخيره يعني المثل صعب وزادة الأخطاء صعوبة نعم ولو فر بتأخيره ولو فر بتأخيره إن كان عن كهيلة أو أرش نعم ولو فر بتأخيره معناها ولو فر من الزكاة بتأخير أخذ الدين لأنه هو الدين سيزكيه عن سنة واحدة الدين سيزكيه بعد القبض عن سنة واحدة سواء قبضه بعد سنة واحدة أو دارت عليه سنوات سيزكيه عن سنة واحدة عند مالك عند مقاسم هذه رواية مقاسم أنه سيزكيه عن سنة واحدة ولو دارت أحوال عديدة فلو فر من الزكاة بتأخيره عند المدين أنا ما أخذه منه خوفا من أن يزكي وكان موجودا ويقدر أن يأخذه. يقدر أن يأخذه. لكنه فرار من الزكاة. لم يأخذه. نعم. لأنه يريد أن يبقى عنده لأنه يعرف أنه زكي على سنة واحد. فمثلا لو بقي عنده سنوات هو سيزكي سنة واحد. ففي هذه الحالة لو فر ولو فر بتأخيره لا يزكيه إلا على سنة واحدة. إن كان عن كهيبتي. إن كان عن كهيبتي. إذا كان الدين الدين سببه أي أن الدائن أصلا بالنسبة للدين الذي عند المدين عن كهبة عن كهبة أو زال أو أرشين أو أرشين عن إذا كان عن كهبة أو أرشين زيد شوي لا عن مشتر للقنية لا عن مشتر للقنية إذا كان الدين عن هبة عن كهبة عنها قرض أو أرش مثلا الآن مثلا أنت وهبك عمر 50,000 عند زيد هذا زيد تطالبه بها أنت لم تأخذها ما زال الدين على زيد أنت وهبك عمر 50,000 على زيد وأنت تطالبه الآن بها هي أصلها هبة أصلها هبة فأنت لو أخرتها عند زيد لسنوات فرارا من الزكاة لا تزكيها إلا سنوات وكذلك إذا كان أرش أرش معناها قيمة جناية زيد جنى عليك أنت تطالبه بقيمة جناية ولم تأخذها فأنت لو أبقيتها عندها وقيتها عنده سنوات لا تزكيها إلا عن سنوات نعم شيخنا هو قال ولو فر ولو فر بتأخيره معناها لو أبقيته يعني مبالغة نحن الخلاف يا خلاف المذهبي طبعا نعم إن كان هي شرط نعم. كان عن كهبة شرط شرط شرط أما إذا فر بتأخيره ولم يكن عن كهبة فإنه يزكيه للسنوات الماضية شرط هذا شرط نعم يعني زيد قال لعمر إني وهبتك 50 التي على سعد مثلا نعم لكن عمر لم يأخذها ترك يعني خوفا من الزكاة ويزكي عن سنة واحد نعم. وكذلك إذا كان أرشا يطالبه به فإذا أخذه يزكي عن سنة واحد ولو كان تعمد تأخيره من أجل إسقاط الزكاة نعم. أما إذا كان هو أقرض فلان يعني مبلغا معينا لا ذاك إذا فر يزكيه للسنوات الماضية وكذلك إذا كان عن عرض تجارة يزكيه للسنوات الماضية نعم. إن كان عن كهيباتين أو أرشين لا عن مشترى للقنية ولا للقنية لا عن مشترى للقنية لا عن مشترى كل مما تصح نعم لا عن مشترى للقنية والله القنية وإذا كان صدين عن مشترى مشترى للقنية وباعه لأجل وباعه لأجل هذا تزكي هذا إذا أخرت أخذ الدين تزكي على السنوات الماضية لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل فلكل معناها فلكل سنة فتزكي عن كل سنة فلكل معناها فلكل سنة فلكل سنة فلكل سنة زكاته فلكل سنة زكاة معناها تزكيها عن السنوات الماضية كلها كيف هذه شيخنا نصور لا عن مشترى للقنية لا عن مشترى للقنية لا أن يكون الدين عن مشترى للقنية أي بسبب أي أصله مشترى للقنية إلى أجل مشترى نعم. للقنية فباعه إلى أجل أنت أصلا اشتريت شيئا لا تريده للتجارة تريد أن تقتنيه لا. لكنك بعته إلى أجل نعم. بعته إلى أجل نعم. فهذا إذا أخرت تعمدت تأخير الدين فيه سنوات تأخير أخره تزكيه عن كل سنة. فلكل. وعن إجارة أو عرض مفاد قولان. وعن إجارة أو عرض مفاد قولان. أيوة، إذا كان الدين أصله إجارة، أنت أجرت له دارا، تأجر منك دارا ولم تأخذ منه الأجرة، تعمدت أن تتأخر عنده الأجرة فرارا من الزكاة، أو هو عرض مفاد، أنا عرض استفدته أعطاه لك شخص، عرض أعطاه لك شخص لم تشتريه أصلا للقنية وإنما أعطاه لك شخص، هذا العرض أنت أيضا مباشرة أخذه المدين. في هذه الحالة في الخلاف، هل تزكيه عن السنوات الماضية كلها أو أنك تزكيها عن سنة واحدة؟ نعم. وأصح المذاهب، أصح المذاهب في قضية الدين، أصح مذاهب المسلمين أن الدين إذا قضته بالفعل تزكيه عن السنوات الماضية، هذا هو أصح المذاهب. نعم، تنتهي المشكلة. إن كان بقي بالغ للنصف. طب لا يزكى، لا يزكى للنصف. إذا قبضته تزكيه عن السنوات الماضية، سواء كان على مؤسر أو مليء أو كان بسبب أو كان عن عقنية أو عن عرض تجارة، أي نوع وهذا وأخرته عمدا أو جهلا أو أي أو لم تؤخره. نعم. أي نوع من أنواع الدين الصحيح من مذاهب المسلمين أنك إذا قبضته تزكيه عن السنوات الماضية، وهذا هو الأنفع للفقراء، وهذا أنفع للفقراء وأحل أيضا لمشاكل جهلة. نعم. لأن هذا التفصيل قليل من الناس من سيفهمه. أيوه. وعن إجارة أو عرض مفاد قولان. قولان في الخلاف. نعم. وحول المتم من التمام. وحول النقص بعد الوجوب. وحول المتم من التمام. نعم. وحول المتم من التمام. معناها حول هذا ناقص عن النصاب إذا تم بشيء معين مفاد أو نحو ذلك فإن الحول يبدأ من وقت التمام. مثلا كانت عندك 15 دينار واستذدت 5 دنانير يوم واحد من رمضان، حولك يوم واحد من رمضان. نعم. هذا يختلف عن الصور المتقدمة. لا، هذه قاعدة عام. ولو تليف المتم بفائدة. هذه قاعدة عام. هذه صورة أخرى. نعم. لكن هذه قاعدة عام. هذه قاعدة عامة لا تتنافى مع ما سبق. نعم. هذه قاعدة عام. نعم. أن المتم حوله من متى؟ حوله من وقت التمام. نعم. هذا يتكلم عن شيء عن الدين ولا عن شيء آخر؟ هذه قاعدة عامة سواء كان دينا أو غير دين. قاعدة عامة أقول لك. قاعدة عامة. هي قاعدة عامة. حتى في الفائدة وكذا. في أي شيء تم عندك، أي شيء لم يكن بالغا النصاب فتم نصابا فحوله من وقت تمامه. طبعا يستثنى من ذلك الأرباح والنسل. إيه. لأن حول الأرباح والنسل كالأصول. وحول المتم من التمام، وهو هنا يتكلم أيضا، لا تغفل أنه يتكلم عن الفائدة وما يتعلق به. نعم. وحول المتم من التمام. لا إن نقص بعد الوجوب. لا إن نقص بعد الوجوب. أما إذا نقص بعد الوجوب فحوله حول الأصل. مثلا هو الآن كان عندك نصاب ونقص عن النصاب أثناء السنة ثم تم قبل الحول، فحوله في هذه الحالة حول الأصل. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل اشتراط الحول في السنة كلها أو إذا حصل وإنما العبرة بالبداية والنهاية. بعضهم قال العبرة بالبداية والنهاية، العبرة أنك بدأت الحول وعندك نصاب وانتهى الحول وعندك نصاب فوجبت عليك الزكاة. بعضهم قال لا، لا بد من ملك النصاب خلال أيام الحول كله، فلو نقص النصاب، مثلا ملكت النصاب في رمضان ونقص في شوال تستأنف، يصبح الحول من شوال على هذا المذهب. ولو مثلا ملكت نصابا في رمضان وظللت تملك نصاب إلى أن جاء مثلا رجب ونقص النصاب نصابك وتم أيضا في شعبان، فتكون سنتك بداية من شعبان، حولك بداية من شعبان، تستأنف الحول. يعني كان المذهب يشترط النصاب يعني بداية ودوام. في جماعة ما قالوا لا بد من أن يكون الإنسان مالكا للنصاب في جميع أيام الحول حتى تجب عليه الزكاة. بعضهم قال لا، العبرة بالبداية والنهاية، بداية الحول ونهاية. نقص أو لم ينقص. نعم. إنما في آخر الحول كان عنده النصاب. نعم. في بداية السنة كان عنده النصاب. والجمهور على أنه يشترط ملك النصاب خلال أيام الحول كله. خلال أيام الحول كله. هذا هو جمهور العلماء. يعني هذا الذي يستفيد فائدة ثم يصرفها ثم يستفيد فائدة ثم يصرفها، قد تبلغ في بعض أيام تبلغ النصاب أو أكثر. هذا عند الجمهور لا يزكي. عند الجمهور لا بد من ملك النصاب خلال جميع أيام الحول حتى تجب عليك الزكاة. فإذا نقص النصاب في يوم من الأيام تستأنف الحول. نعم. نعم. وما زاد عليه زكاة كذلك، ولا كل فائدة يجعل لها حولا؟ لا، الفوائد تكلمنا عنها. الفوائد تكلمنا عنها، أنها تكلمنا عنها بالتفصيل، وقلنا إن الفوائد يستأنف بها، الفوائد يستأنف بها، وقلنا أيضا إن الإنسان إذا أراد أن أيضا أحسن المذاهب في قضية الفوائد ونسر الأرباح والأصول، أحسن المذاهب وأوضحها مذهب أبي حنيفة وأسهل. ماذا يقول؟ يقول بالنسبة للفوائد والأرباح والنسل، هذه كلها إذا كان عندك أصل قبلها، كان عندك أصل قبلها يبلغ النصاب، فحولها حول الأصل وانتهى الأمر. وإذا لم يكن عندك أصل قبلها يبلغ النصاب، فحولها حول التمام وانتهى الأمر. لا إن نقص بعد الوجوب. نعم، لا إن نقص بعد الوجوب، هذا اللي قلنا. إذا نقص بعد الوجوب وتم بعد ذلك عند الحول، عند تمام الحول، فحوله حول الأصل، معناه تزكي. ثم زكى المقبوضة وإن قل. ثم زكى المقبوضة وإن قل، معناها أنت علي هناك دين بالغ النصاب حال عليه الحول، قبضت بعضه فتزكي البعض الذي قبض. وإن قل. وإن قل. وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، فإن باعها معا أو إحداهما باعهما فإن باعهما معا وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا فإن باعهما معا فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين. طيب هذه صورة أخرى، صورة أخرى مبنية على هذا التفصيل، على هذا التفصيل. هذه الصورة ما هي؟ هو اقتضى دينارا، معناها أخذه من دين كان يطالب به، ثم اقتضى دينارا آخر فاشترى بكل سلعة، فباعها فاشترى بكل سلعة. نعم، باعها بعشرين. باعها بعشرين، معناها هذه السلعة هو اقتضى الدينار الأول مثلا يوم واحد في رمضان، واقتضى الدينار الثاني يوم واحد شوال، وكل منهما اشترى به سلعة، وكل منهما باع السلعة التي اشتراها به بعشرين. نعم. نعم. قال لك فإن إن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين. إذا باعهما معا معناها هو الدينار هذا الأول اللي أخذه في رمضان والدينار اللي أخذه في شوال باعهما معا بهذه التجارة، معناها هذه التجارة التي اشترى هذه التجارة التي اشترى بالدينار الأول والتجارة التي اشترى بالدينار الثاني باعهما في وقت واحد، واشترى أصلا بهذا الدينار الأول اللي في أول رمضان اشترى به تجارة معينة، اشترى به مثلا خذ هاتف مثلا، نعم، واشترى بالدينار الآخر ساعة، فباعهما في نفس الوقت، لكن عند البيع باعهما معا، جاءه شخص وقالوا أنا أريد ساعة وهاتف فاشتراه منهما، قالوا هذه السيارة الساعة والهاتف سأعطيك عنهما 40، واشتراهما نعم. أو إحداهما بعد شراء الأخرى أو إحداهما بعد شراء الأخرى. طيب اشترى البضاعة الأولى اللي هي الهاتف اشتراها، واشترى البضاعة الثانية اللي هي بداية شوال اللي هي الساعة، لكنه هاي الساعة اشتراها قبل أن يبيع الهاتف، فباع الهاتف وحده، لكنه باعه بعد الشراء الأخرى الساعة، فإنه أيضا يزكيهما معا. نعم، يعني هذه باعها بعشرين، يعني باع السلعة الأولى والثانية بعشرين، باعها بعشرين، باع كل منهما، باعها معناها باع كل منهما بعشرين. نعم. فإن باعها معناها باعهما بأربعين يعني مثلا أو إحداهما بعشرين بعد شراء الأخرى زكى الأربعين. زكى الأربعين. نعم. وإلا أحدا وعشرين. وإلا لأن اشترى هذا الدينار اللي اقتضاه في رمضان اشترى به ساعة وباعها بعشرين أصبحت عنده 21، أصبح عنده 20 لأنه كان عنده دينار اشترى به الساعة وباعها بعشرين، أصبح عنده 20 دينار. نعم. والدينار الآخر لم يشتري به بعد تجارة. نعم. أو اشترى به تجارة لكنه اشتراها بعد بيع هذه التجارة. نعم. اشترى به الساعة لكن بعد بيع التجارة. الآن ماذا يزكي؟ الآن يزكي 21 دينار فقط، هذا الدينار الأصل. نعم. والعشرين. نعم. نعم. لأنهم لم يجتمع في. نعم لم يجتمع. نعم في حول أو في كذا. لم يجتمع مثلا هذا اللي هو هذا التجارة الأخرى لم يبيعها اللي هي التجارة الثانية، ولكنه اشتراها بعد بيع الأولى. نعم. يعني هو اتجر الدينار الأول وباع ما اشتراه به ثم اتجر بالدينار الثاني. نعم اتجر بالدينار الثاني واشترى به بضاعة. نعم. هنا ماذا يزكي؟ 21. نعم. 21 يعني البضاعة لم يبيعها بعد. البضاعة الأخيرة. البضاعة الأخيرة لم يبيعها. لأنه هنا لم يشترك في زمان ما. نعم. لأن هذه زكى معها ربحها لأنه وجد، وهذه لم يوجد ربحها بعد فيزكى أصلها هي فقط. وضم لاختلاط أحواله لأول عكس الفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا. طبعا اللي هو بالنسبة للتجارة الأخرى إذا باعها سيستقبل ربحها، سيستقبل به الحول. سيستقبل به الحول. نعم. ثم قال وضم لاختلاط أحواله لأول. وضم لاختلاط أحواله لأول. أيوة. عكس الفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا. نعم. وضم لاختلاط أحواله لأول. معناها وضم لاختلاط أحواله لأول. زين. عكس الفوائد. عكس الفوائد. والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه. نعم. اقتضى 5 بعد حولين ثم استفاد 10. نعم. أعيد الفقرة من البداية. وضم لاختلاط أحواله لأول عكس الفوائد. وضم لاختلاط أحواله لأول عكس الفوائد. معناها الدين الآن نتكلم. نعم. عن الدين والفوائد. بالنسبة للدين إذا اختلطت أحواله يضم الأخير منها للأول، يضم الأخير من الأحوال للأول فيكون حوله حول الأول. مثلا الآن أنت الآن أنا مثلا هناك اختلاط في أحوال الدين. إذا حصل هذا الاختلاط فأنت تضم الأخير للأول، معناه يصير حول الأخير يصير حول الأخير حول الأول. معناها أن الحول بالنسبة لجميع الديون سيكون حول أولها. نعم. حول أولها عكس الفوائد. الفوائد إذا اختلطت حولها سيكون حول آخر فائدة. نعم. وهذا رأيناه في الفوائد، رأيناه سابقا في الفوائد. نعم. والاقتضاء لمثله مطلقا. والاقتضاء لمثله مطلقا معناها إذا اقتضيت شيئا فإنه يضم لمثله، قضيت شيئا فإنه يضم لمثله مطلقا، والاقتضاء لمثله مطلقا سواء كان بعده أو قبله، سواء كان بعده أو قبله. وسيعطيك مثالا. نعم. والفائدة للمتأخر منه، والفائدة للمتأخر منه. منه. نعم. الفائدة بالنسبة للفائدة تضم لماذا؟ تضم للمتأخر من الاقتضاء. إذا كان هناك اقتضاءان، واحد قبل الفائدة واحد بعد الفائدة، جاءت الفائدة بينهما فإنها تضم للأخير منهما. اقتضى مثلا 5 وجاءت فائدة 7 واقتضى 13، فإنك تضم الفائدة للمتأخر لا للمتقدم. نعم. فإن اقتضى 5 بعد حولين ثم استفاد 10 وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى 10 زكى الـ10. نعم. ونعم. والأولى إن اقتضى 5. نعم. والأولى. نعم. عيد المثال. فإن اقتضى 5 بعد حولين ثم استفاد 10 وأنفقها بعد حولها. نعم. أو الآن هو اقتضى 5 بعد أن دار الحول على الدين، أخذ 5 منه، يعني استرد 5 من دينه. نعم. وقعت في يده 5 من دينه. نعم. بعد أن حال على الدين الحول. نعم. ثم أعطاه شخص 10 دنانير، هذه 5 دنانير وهي 10 دنانير. وأنفقها بعد حولها، وأنفقها بعد أن حال على الحول هي 10 دنانير. نعم. ثم اقتضى 10. نعم. من دينه. ها؟ نعم. فإنه يضم هذه 10 التي استفاد للـ10 التي اقتضى ويزكي 20. للـ10 التي استفاد. العشرة التي استفاد يضمها للأخير، العشرة التي اقتضى بعدها. معناها ما تضم للأولى. لا تضم إلى 5. تضم إلى 5. وإنما تضم إلى 10 الأخير. لأنه يضم إلى 5 لا يزكي. نعم. إذا ضم إلى 5 لا يزكي. نعم. ثم اقتضى 10 زكى 10. زكى 10. يعني 20. زكى 20. نعم. والأولى إن اقتضى 5. والأولى وزكى الأولى إن اقتضى 5. يعني إذا اقتضى 5 زائدا من الأخرى، إذا اقتضى 5 زائدة أخرى يزكي الأولى. يزكي الأولى لماذا؟ لأن الأولى، لأن الدين، لأن الاقتضاءات يضم بعضها إلى بعض بغض النظر عن السابق أو اللاحق. مثلا الآن عندك 3 اقتضاءات، عندك 3 اقتضاءات، عندك 5 هنا قبل الفائدة، عندك فائدة 10، ولا هذه صورة أخرى، صورة الفائدة انتهينا منها، هذه صورة أخرى، اقتضيت 5 ثم اقتضيت 10 ثم اقتضيت 5 ستزكي 20 من الاقتضاء. نعم. نعم. والأولى إن اقتضى 5 معناها يزكي 5 الأولى. نعم. يزكي 5 الأولى إن اقتضى 5 لأنه سيجمعها مع 10 و5. نعم. ستصير 20 لأنه هو اقتضى 5 أولا ثم اقتضى 10. نعم. ثم اقتضى 5. كل اقتضاءات. كل اقتضاء. لأنه يقول والاقتضاء لمثله مطلق. مقدمة. لمثله مطلق. نعم. وإنما نعم. والأولى إن اقتضى 5 وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه. الآن انتقل إلى زكاة ملك بمعاوضة. نعم. انتقل إلى زكاة العروض. زكاة العروض اختلف فيها العلماء. زكاة العروض موزعه نعم نعم اختلف غير علامه.